لكن قبيل الحديث عن الأشاعرة، هل أشرت لكم في اللقاء الماضي، هل أشرت لكم في اللقاء الماضي عن المعتزلة المعاصرة؟ ما تكلمنا. طيب، باختصار الفكر الاعتزالي بدأ يعود إلى الواقع المعاصر عبر من يسمى بالعقلانية أو المدرسة العقلية أو المدرسة العقلانية، معاي؟ أحيانا يسمون أنفسهم عصرانيون، وأحيانا يسمون أنفسهم تنويريون، وأحيانا قد يسمون أنفسهم تجديديون، وأحيانا قد يسمون أنفسهم بمسميات إيش، كلها تحمل في طياتها نوع من التغيير، نوع من التغيير. فإذا كان هناك من أهل الحداثة والمذاهب الغربية الفلسفية من يأتي ليحاول أن يسمي مذهبه بالتنوير ونحو ذلك، فهناك من العقلانيين الإسلاميين من يحاول أيضا أن يضفي هذا المصطلح على طريقته وعلى سلوكه. الذي يجمع بين المعتزلة القديمة وهذا الفكر العقلاني الحديث هو مسألة تمجيد إيش؟ تمجيد العقل. مسألة تمجيد العقل، وأن يظن الإنسان أن العقل هو المقياس الوحيد، ها؟ أو هو المقياس الأكبر في معرفة الشرائع والأحكام ونحو ذلك، لا شك أنها كانت من أكبر الضلالات التي ظلت فيها المعتزلة وتبعتها الأشاعرة في بعض أفرادها وكثير من عقائدها مع الأسف، ثم تبعهم أولئك الذين أرادوا أن يعودوا ويؤوبوا إلى الفكر الاعتزالي. هناك كتاب عديدين في الساحة الإسلامية يتكلمون باسم الإسلام، وجزاهم الله خير، لكن بدأوا يعودون بمحاولة غرس أو إحياء التراث الاعتزالي. إحياء التراث إيش؟ الاعتزالي. الإشكالية أنه بهذا الإحياء وتمجيد العقل بدأ البعض منهم يشتط إلى درجة معارضة النصوص الشرعية بالعقل، محاولة تأويلها، محاولة تفسيرها بغير حقيقتها، محاولة أن ينقض الأحكام الشرعية أحيانا فيغير فيها ويش ويبدل بحجة أن العقل يستدعي هذا التغيير لتغير الزمان والمكان. يعني مثلا نجد أن الشيخ محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني قبله، هؤلاء كانوا يحاولون إحياء المدرسة إيش؟ الاعتزالية، من خلال تمجيد إيش؟ من خلال تمجيد العقل. ولذلك يسعى البعض منهم إلى محاولة تفسير بعض أخبار الفكر أو علامات الساعة ببعض التفسيرات العقلية العقلانية التي تدعو إلى الإيمان بالماديات والمحسوسات، ها؟ دون وإغفال الجانب إيش؟ القضايا التي أخبر بها الشرع من الغيبيات التي ستأتي. خذ على سبيل المثال، تأتي إلى محمد عبده مثلا، شيخ محمد عبده في مصر، فيتحدث عن الطير الأبابيل، ها؟ والرمي بحجارة من سجيل، ويحاول أن يفسر لك هذا أنها أصابتهم الحصباء حتى قضت عليهم، يعني يفسر لك الطير الأبابيل بإيش؟ بمرض الجدري أو الحصبة، أنها أفنت إيش؟ إبرها ومن كان قوم إبرها ومن كان معهم. واضح المثل ولا لا؟ هذا تفسير باطل. أو يأتيك فيفسر لك مثلا يأجوج ومأجوج أنهم هؤلاء الصينيون سيكفرون وسيطغوا شأنهم على إيش البلاد إيش الإسلامية في فترة من الفترات، أو تفسيرات إيش متعددة في قضايا تخالف النص إيش النص الشرعي، ها؟ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي بعض الكتاب سواء محمد عمارة في بداياته القديمة، ها؟ بالذات كان أيضا له جانب في هذا، محاولة الحديث عن قضايا الشرع من خلال إيش العقل. تأتي إلى الترابي على سبيل المثال في السودان، محمد عمار الحالي، نعم. تأتي أيضا إلى فهمي هويدي أحيانا له شيء من ذلك، بعض الأشاعرة لهم شيء من ذلك، يعني عودة إلى مسألة تمجيد العقل. وسيأتي الكلام عندما أتكلم عن الأشاعرة بعد قليل وبعض القضايا عند الأشاعرة، ها؟ على أنهم مجدوا العقل إلى درجة أنهم جعلوا إشكالية، ها؟ فرضية موجودة بين العقل والشرع، ومن ثم نقضوا الشرع وأثبتوا العقل، والعياذ بالله. إذن هؤلاء الكتاب لهم وجود، نعم، يدعون إلى تجديد الفقه الإسلامي مثلا، تجديد الأحكام الإسلامية. يا أخي تقطعون إيدين الناس الآن السرقة أصبحت عددها كبير جدا، أصبح السراق كثر، السجون مليئة في الوطن العربي على سبيل المثال، ها؟ حتى قال قائلهم في يوم من الأيام، يعني كان يسأل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله رحمه الله رحمة الواسعة وجمعنا الله وإياه في دار كرامته، كان يسأل من قبل يقول إن أحد الكتاب هؤلاء يقول إنه لو أردنا مع الأسف ربما إلى المشيخ ينتسب إلى مشيخ في أحد البلاد الإسلامية يقول لو أردنا أن نقطع يد السارق لقطعنا نصف أيدي المجتمع. يعني يقول يعني هذه حجته, يقول المجتمع أصبح مليء بالسراق. فرد الشيخ عليه قال أولا أن هذا الرجل يتهم المجتمع الذي هو فيه نصه حرامي, وهذه تهمة باطلة يعني في اتهام البلاد الإسلامية على هذا النحو. الأمر الثاني أن لو قطعوا 10 أيدي لاستقام لهم إيش المجتمع, استقام لهم الأمن. يذكر الإخوة في الصومال في المحاكم في المحاكم أنهم أقاموا حد القصاص القتل على 3 أشخاص فقط في ساحة الصومال كلها, فانتظم الصومال كاملا على الحروب التي كانت موجودة والقتل. يعني بل قبل هذه قبل إقامة هذا الحد ربما كان دم الإنسان المسلم أمر إيش هي يسفك في الشارع ولا يبالي الناس به, لكن لما طبق شرع الله عز وجل انتظمت إيش انتظمت الحياة. نسأل الله أن يعيد لهم مكانتهم وأن يقوي شوكتهم وأن يعني يدحر بهم عدوهم. لاحظ هنا أيضا أنه هؤلاء العقلانيين ينظرون من منظار معين, يحاولون أن ينزلوا أو يحاولون أن يلجوا العقل فيما ليس من اختصاصهم, أن ينجي العقل في الحلال والحرام إلى درجة أن يحللوا ويحرموا أحيانا. وأنت سمعت الفترة الأخيرة كيف كان يقفز هذا القافز الترابي وكيف يصدر فتاوى جديدة في إمامة المرأة وإمامة النفس الصلاة وغير ذلك من الأشياء التي تخالف عليها جميع المذاهب المسلمة من القضايا التي قررت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فالشاهد أن هؤلاء العقلانيين ليس لهم حد يقفون عنده, بل ربما يخرج من طلابهم وتلاميذهم من ينقض ما قرروه هم لكون العقول ماذا مختلفة. سيأتي الكلام إن شاء الله على هذا. طيب إذا لاحظنا أن الاعتزال بدأ يعود عن طريق بعض إيش الكتاب. أنا أوصيك حقيقة أن تأخذ كتاب عن العصرانيين والعصرانيون, تأخذ هذا الكتاب تقرأ عن أساليبهم وعن وسائلهم وعن الطريقة التي إيش يستخدمونها, أو كتاب يتكلم عن المدرسة إيش العقلية. هي ليست قاصرة على العقيدة, مشاكل الاعتزال ليست قاصرة على العقيدة. لماذا؟ لأننا هناك صلة وثيقة بين السلوك وبين المعتقد. فإن المعتقد إذا فسد السلوك. يعني ما الذي أفسد الآن المتصوف الذين لا يحضرون الصلاة مع الناس ويتركون الصلوات ويقول رفعت عني التكاليف ونحو ذلك, بناء على معتقد عنده, بناء على معتقد باطل عنده والعياذ بالله, وصله إلى هذا الحد من السلوك إلى درجة أنه ربما تجده يفعل فاحشة بدابة ويراه أنه أمر إيش أمر يعني لا حرج فيه له, نسأل الله عافية من ضلاله وفساده, فيقرر الباطل من خلال فساد الاعتقاد, من خلال فساد إيش الاعتقاد. الاعتزال يدعو إلى تمجيد العقل, إلى علاج العقل في كل صغيرة وكبيرة, إلى معارضة النص الشرعي من خلال إيش العقول القاصرة التي تلبست بالشهوات أو الشبهات, فبدأ يعارض النصوص الشرعية ويحاول أن يبدل. كل منهم يتخذ طريقة في التبديل بناء على اختلاف العقول, بناء على اختلاف إيش العقول ونسبة تلبس هذه العقول بنوع من الشهوة أو بنوع من الشبهة إلى غير ذلك. واضح؟ طيب نعم نعم. طبعا بالنسبة للشيعة الرافضة وبالنسبة للزيدية في أرض اليمن, هؤلاء تلقفوا المذهب الاعتزالي في مسائل الاعتقاد, تلقفوا المذهب الاعتزالي في مسائل إيش الاعتقاد. طيب نبدأ في الأشاعرة. طبعا العلماني شيء والعصراني شيء, معي ولا لا؟ قد كل من يدعي ثوب الآخر أحيانا, لكن العصراني يحاول ينطلق لك من خلال النص إيش الشرعي, يقول لك والله أنا مسلم لكن أرى أنه هذا ما يصلح لهذا الزمن, معي ولا لا؟ فيكون بينهم حلقة وصل بين العلماني هؤلاء والعصرانيون والمعتزلة والعقلانية, يكون بينهم حلقة إيش وصل وهي تمجيد العقل, لكن كل من يصيح بهذا العقل كما شاء. فبينهم روابط معينة, بينهم أهداف مشتركة يصلون إيش يصلون إليها. ليش؟ بسبب الخلل في المعتقد والخلل في المفاهيم التي أصلت إلى هذا إيش؟ إلى هذا الاشتراك. نعم. هو ملئ قلبه بشبهة معينة، معي ولا لا؟ طبعا دائما الذي يتحدث في العقائد هو أحد رجلين، وذكرتها سابقا معهم، إما أن رجل بلغت الشبهة في قلبه مبلغها حتى أضلته والعياذ بالله، أو رجل بلغت فيه الشهوة مبلغها حتى جعلته يتبنى الباطل. لاحظ الفرق بينهما، أحدهما شبهة يرى أن هذا الأمر هو حق، مثلا يراه حق، يراه دين يدين به، ما يرى المسألة مسألة إني أنا إنسان من أجل نزوة، من أجل فلوس، شهوة، لا، أنا رجل أدافع عن مبدأ، يرى أنه مبدأ عندهم، خلافا للطرف الآخر وهو شخص يبحث عن شهوة. ولذلك تجد أنه من دعاة تحرير المرأة، على سبيل المثال ما يسمونه تحرير المرأة، وإن كان صعاف دعاة المرأة للفساد والخلاء، هؤلاء يدعون أنهم ماذا؟ دعاة تحرير، ويبحثون عن مصلحة إيش؟ المرأة. في بعضهم يدعو إلى خروج المرأة وتبرجها وإفسادها، وفي نفس الوقت تنظر إلى بيت عيالها ما شاء الله تبارك الله، شوف محافظة، يعني لا، المرأة ما انساقت له، أو أنه غير مقتنع، تقول وريني الأهل في البيت، يقول لك لا، هذه حياتي الشخصية غير، ما أدعو إليه شيء آخر. حتى يذكر كما ذكرت سابقا أن قاسم أمين ربما كان يحجب إيش نساءه أو زوجته، في حين أنه يكتب الكتب الضالة حول إيش تحرير إيش المرأة عن المرأة الجديدة ونحو ذلك. إذا في هناك قسم معين من الكتاب قد يكتب الكتاب ويدعو إلى المقال لشهوة في نفسه وإن كان على علم. اليهود الآن ليسوا على علم، أحيانا قد يعلمون الحق لكنهم يعارضونه بفعلهم، يعارضونه بإيش؟ بفعلهم، ولذلك غضب الله وإيش عليهم. أما النصارى فأخطأوا الحق وضلوا، ولذلك أسماهم الله بإيش؟ بالضالين. فتلاحظ أنه ما من خلل بشري موجود يحدث عندنا إلا وله نصيب، إما من اليهود أو النصارى، إلا وله نصيب إما من اليهود أو نصارى. سبقا ذكرت لكم قصة ذاك الرجل الذي حب امرأة وراد أن يتقرب إليها فوجدها نصرانية، وكان رجل يعني ربما كان عنده شيء من العلم إلى درجة أنه ألف كتابا أسماه فضل التثليث على التوحيد، من أجل أن يرضي عشيقته وحبيبته لترضى بزواجه أو من القرب منه، نسأل الله العافية. لهذه الدرجة نعم، هذا يدخل في باب إيش الشهوات، وهناك باب آخر باب إيش الشبهات. نعم. أيوة. جميل. طيب هذا الموضوع موضوع حوار، يعني لو نرجع قليلا ها، يعني لأن كلمة حوار هنا تتضمن حق وباطل، أنا لا، بحسب الشخص الذي إيش يدعو إلى هذا الحوار، ماذا يريد به بالحوار بين الأديان؟ هل يريد بالحوار بين الأديان اجتماعا الأمم والأديان ومحاولة أن يعذر بعضهم بعضا وأن يؤلف فيما بينهم ويصل وأن يزيل حواجز الولاء والبراء؟ هذا أمر مو نظريا حتى واقعيا مستحيل، لأنه ما من ديانة، ما من مذهب إلا لو يعادي مذهبا إيش آخر، بل هناك قضايا لا يمكن أن يجتمعوا فيها، هناك قضايا لا يمكن، فهو يعارض حتى الواقع الطبيعي، يعارض الواقع إيش فده. لكن إذا أراد بحوار المجادلة والمناظرة والبيان والإيضاح ها للوصول إلى الحق مثلا، هذا شيء إيش شيء آخر، فبحسب إيش. نعم. وسبيل المسلمين من القبائل القبائلية. نعم. السؤال هل يعني نتكلم عن انه هم يرضوا ان افعال العباد مخلوقه لهم من سمعهم وتقديرهم، وانما خلق الله فيهم قوه وقدره بها يفعل العباد وعمله، فهم معتدلون على ما نقل عنهم من القول الجالس ولا يقولون على هذا نفس الاشاعره. سيأتي الكلام ما دام الموضوع يتعلق بالأشاعرة، سيأتي في الكلام في هذا. طبعا امامنا ترى الموضوع واسع اي ترى نخشى الوقت ثم الخبر حمل على ما ورد في الخبر عن رؤيه الله تعالى على رؤيه العقل الاول الذي هو اول مبتدع وهو العقل التعالى. اعد اعد يقول حمل على ما ورد في الخبر عن رؤيه الله تعالى على رؤيه العقل الاول الذي هو اول مبتدع وهو العقل التعالى ومنه تفيد الصور على الموجودات. طبعا يعني الفلاسفة عموما الفلاسفة اللي يسمون أنفسهم بالفلاسفة الإسلاميين طبعا هم لم يثبتوا لله عز وجل ذات قائمة أمر واضح يعني تصور معين، إنما أسموا أن أصل الوجود عقل، أسموا أصل الوجود إيش؟ عقل، وسموه بعقل لأن أشرف شيء في الإنسان أو في الوجود إيش؟ العقل، فأسموا هذا بإيش؟ الوجود أصل الوجود العقل، فقالوا إن هذا العقل يسمى العقل إيش؟ الأول. عقل نفسه، عقل نفسه فصدر عنه عقل ثاني، واضح المسألة ولا لا؟ صدر عنه إيش؟ صدر ثاني، عقل ثاني، ثم جاء العقل الثاني، العقل الثاني فعقل نفسه وعقل العقل الأول، فبعقله لنفسه صدر عنه عقل ثالث، وبعقله للعقل الأول صدر عنه فلك من الأفلاك. واضح الكلام ولا لا؟ وعلى هذا المنوال كلما جاء عقل يعقل نفسه ويعقل العقل الذي قبله حتى وصلت الأفلاك إلى الأفلاك إلى سبعة والعقول إلى عشرة تقريبا، أفلاك أوصلوها إلى سبعة تقريبا ها، والعقول إلى عشرة، فقالوا إن العقل العاشر هذا هو الذي فاضت عنه هذه الموجودات، معناه أن العقل الأول ليس هو الخالق لهذه الموجودات. واضح الكلام لنا؟ طبعا هذه فلسفة بناء على الفلسفات اليونانيين الوثنيين الذين لم يستنيروا بنور إيش؟ بنور من الوحي، فكان الواحد منهم يفتكر من خلال تصور إيش؟ تصورات العقلية أو التحليلات إيش؟ العقلية، يريد أن يصل إلى حقيقة هذا الوجود، يريد أن يصل إلى حقيقة هذا الوجود. لما جاء أهل الإسلام مع الأسف من ملاحدة المسلمين نسميهم ليش؟ لأنهم هم متمسلمين لكنهم كانوا يحملون الفكر إيش؟ الحادي كابن سينا مثلا الفارابي وغيرهم، هؤلاء جاءوا فتلقفوا الفلسفات الغربية اليونانية معي ولا لا؟ وحاولوا أن يلبسوها بإيش؟ بلباس إيش؟ بلباس الشريعة، وأن يدللوا عليها من خلال إيش؟ الكتاب وإيش؟ والسنة، فكانوا يلون أعناق الآيات لمحاولة موافقة هذه إيش؟ هذه القضايا. فربما أنه يعني يقصد الكاتب هنا أنه أن الرؤية هنا يحيلونها إلى العقل إيش؟ العقل الأول. طيب في السؤال نبدأ في الأشاعرة. نعم. بين أهل السنة وبين الشيعة. بين؟ بين أهل السنة والشيعة خلاف. إلا في مسائل بسيطة. من الذي يقول ليس بين أهل السنة والشيعة خلاف إلا في مسائل بسيطة؟ يعني أنا أذكر لك خلافنا باختصار يا أخوان مع الأشياء. الله يحفظكم كونوا معنا. يعني ما أريد أن أسف الكلام لكن يكفيك. يكفيك أربع أصول لدى الشيعة مثلا، أربع أصول تبين لك مدى المفاصلة بيننا وبين الشيعة. الأصل الأول عند الشيعة، لا دعنا من التفصيلات الأخرى، الأصل الأول مثلا أصل من أصوله أن الصحابة قد كفروا ولم يبق منهم إلا أربعة، وكان على رأس هؤلاء الكفار عندهم أبو بكر وعمر وعثمان. واضح؟ إذا هدموا القاعدة الأولى بتلقي الديانة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصل ثاني عندهم أن القرآن هذا الذي بين أيديكم محرف وناقص، ها؟ وحصل فيه الخلل، ولذلك ربما انتهك حربة المصاحف في أرض العراق عبر بعض الميليشيات مثلا بسبب أنهم لا يجدون له إيش تلك القداسة، وإن قدسوه في ظاهر في الظاهر أمام إيش أمام أهل الإسلام. واضح المثل ولا لا؟ الأمر الثالث يكذبون القرآن في قضايا عديدة، ويتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها بإيش؟ بالزنا. ناهيك عن المعتقدات الأخرى فهم معتزلة، نفاة للصفات معي ولا لا؟ قدرية في باب إيش؟ في باب القضاء وإيش؟ والقدر، ولو قرأت منهم لوجدتم عندهم فوائد أشد من الاعتزال في جوانب أبواب الاعتقاد. واضح كلامي؟ فكيف نجتمع مع هؤلاء القوم الذين يرون أساسا أننا نحن كفار وأننا من أكثر الكافرين الذين ينبغي أن يصفى من الأرض قبل تصفية اليهود والنصارى؟ فكيف تريد أننا بيننا وبينهم؟ هذا مثل كلمة القذافي عليه من الله نستحق، نسأل الله أن يملكه. هذا الرجل يتكلم في كل يوم فيخرج قضايا متعددة مخالفة ليش؟ لقواعد الإسلام، ويتلاعب بأمور إيش؟ بأمور المسلمين. فمن تلاعباته قبل أيام يتحدث ويقول يعني السنة والشيعة، يعني الشيعة بيحب على السنة بيحب السنة أنا سني شيعي، هذه من المغالطات، نسأل الله العافية والإضلال، ويتلاعب بالناس إلى غير ذلك. طيب نعاود يا أخوان حتى ما نخرج عن الخط. طيب الأشاعرة، يهمنا أن ندرك أن الأشاعرة فرقة من الفرق الكلامية، فرقة من الفرق الكلامية، تنتسب أو توصل الأشاعرة إلى أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل عليه رحمة الله، علي بن إسماعيل. ربما كانت يعني فترة تواجده كان ما بين يعني في أواخر القرن الثالث وبدايات القرن الرابع، أواخر القرن الثالث الهجري وبدايات القرن الرابع، يعني تقريبا 260 إلى 324 للهجرة. أبو الحسن الأشعري هذا الرجل عليه رحمة الله كان يقطن في أرض العراق في بغداد على وجه التحديد. طبعا الأشعري نسبة إلى من؟ إلى الأشعريين وإلى أبي موسى الأشعري. من هو أبو موسى؟ ما اسمه؟ عبد الله بن قيس. طيب إذا تنسب الأشاعرة إلى هذا الإمام أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري مر في حياته بمراحل عقدية حياتية عقدية معينة نحن بحاجة إلى الوقوف معها باختصار لندرك ما الأمر الذي دفع هذا الرجل إلى إيجاد بعض الآراء، ومن بعد تلقف بعض التلاميذ لهذه الآراء وإصرارهم عليها ومخالفتهم لما كان عليه سلف الأمة. أبو الحسن الأشعري وإن كان في بداية حياته في الطلب قد طلب الحديث وبعض العلوم، إلا أنه تربى في بيت أبو علي الجبائي. هذا عمدة من أعمدة الاعتزال في تلك الفترة، عمدة من أعمدة إيش؟ المعتزلة. كيف تربى في منزله؟ لما توفي والده تزوج أبو علي الجبائي بأمه وهو صغير في العاشرة ونحو ذلك، فتربى في منزله. ولا شك أن هذه التربية لها أثرها على فكر إيش؟ على فكر هذا الشيخ. الشاهد أن أبا الحسن الأشعري تأثر بهذا المربي الذي رباه، وتأثر بفكره، وتأثر بفكر اعتزاله، فعاش أبو الحسن الأشعري على الاعتزال مدة 40 عاما. بل ربما ألف لتقرير المذهب الاعتزالي كتابا وجعل له قانونا، ها، وكان له شأن في ذاك الباب. إلا أن الرجل من خلال قراءته في السنة وحبه للسنة يذكر أنه رأى رؤيا، يذكر أنه رأى رؤيا، وأن هذه الرؤيا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الرؤيا أنه كان في فترة قد انتهاه نوع من الحيرة والتردد، لأنه كانت تقوم بينه وبين شيخه أحيانا بعض المناظرات، فكان يصل إلى أسئلة محيرة، إلى قضايا غير مجزوم بها، إلى تعارض في بعض القضايا، فكأنه طلب من الله عز وجل الهداية والاسترشاد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالسنة واتباع السنة وما عليه أن السنة، فما كان منه بعد 15 يوما انغلق على نفسه فخرج، وقد خرج من الاعتزال وعارض الاعتزال، وتأثر في هذه الفكرة برجل قبله بفترة اسمه أبو سعيد بن كلاب. ها؟ تأثر بفكره. أبو سعيد بن كلاب كان من الذين جاءوا فأثبتوا الصفات العقلية، الصفات إيش؟ العقلية، وكانت له بعض الآراء، ها؟ كانت له بعض إيش؟ الآراء المخالفة للاعتزال. فما كان من أبو الحسن إلا أن بدأ يحاول أن يعارض آراء المعتزلة، فألف كتابا في نقد كتابه السابق، فألف كتابا في نقد كتابه إيش؟ السابق. يهمنا أنا من الأسباب التي كما ذكرت لكم أنها كانت سبب لعودتي عن المذهب الاعتزالي أن الأسئلة المحيرة التي لم يجد لها جوابا شافيا عند من؟ عند الجبائي. أضف إلى ذلك تكافؤ الأدلة، يعني إيش اضطربت الأمور عنده ولم يستطع أن يرجح إيش المسائل لعدم لقوة الحيرة في الأمر وعدم وجود مستند يستند إيش إليه بسبب الغلو في دخوله في المذهب إيش الاعتزالي. السبب الثالث قلت مسألة الرؤية التي رآها بالحث على السنة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع قيل أن كأنه كان لمحنة الإمام أحمد في تلك الفترة، كانت قريبة محنة الإمام أحمد ها قبيله بفترة ها كان لها إيش أثر سمعة المحنة وحدث المحنة وما كان في المحنة كان لها أثر أيضا على التأثير على الشيخ أبو الحسن إيش الأشعري، لأن الإمام أحمد كان رجلا قد عظم من قبل عموم المسلمين فسمي إمام إيش إمام المسلمين إمام أهل السنة والجماعة في ذاك العصر وشهدوا له بذلك. ثم لما انتقل إلى آراء ابن كلاب جاءته بعض الآراء المحدثة التي أحدثها لا شك أنها تخفيف مما كان عليه في الاعتزال، إلا أنه حاول أن يجمع أو أن يوجد حلقة توسط بين بعض أقوال المعتزلة وبعض إيش ما عليه السلف معي ولا لا، فخرج ببعض إيش ببعض الآراء لوجود نوع من النزاع في حياته، لوجود نوع من النزاع، فخرج ما يسمى بآراء المذهب إيش الأشعري. ظل الفترة على هذا الزمن على هذا الأمر، ثم هداه الله عز وجل لأن يتبنى منهج أهل السنة والجماعة وينتسب إلى القول بما قال به الإمام أحمد معي ولا لا، وألف في ذلك كتاب الإبانة، كتاب اسمه إيش الإبانة. طبعا بعض الأشاعر من المتعصبين مع الأسف قد ينكر نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ، لكنه ثابت، لكنه كتاب ثبتت نسبته لاشتهاره والعلم به. طبعا يهمنا هنا أن نقول الشيخ حتى مع عودته لابد أن تكون هناك بعض إيش بعض الرواسب، يكون رجل عاش 40 سنة على الاعتزال ثم أخذ بعدها سنوات على المذهب الأشعري وما قرره هو من خلال مسائل الاجتهاد ونحو ذلك، ثم تلا ذلك أن دخل إيش وعاد إلى تعظيم مذهب الإمام إيش أحمد وسلف إيش سلف الأمة. إذا لاحظ هنا أن المذهب الأشعري في حياة الإمام أبو الحسن الأشعري حصل فيه إيش نوع من التغير والتطور، فعاد من الاعتزال إلى الكلابية إلى الأشعرية كما نسميها نحن هنا الآن، ثم عاد في آخر حياته إلى مذهب إيش السلف. تلاميذه تلقفوا عنه ما قرره في مسائل إيش في مسائل الاجتهادات التي اجتهدها في فترة زمنية معينة، وهي ما يسمى بالمسائل الأشعرية أو المذهب إيش الأشعري أو مذهب الإمام الأشعري في فترة من الفترات. واضح كلامي لنا؟ فتلقفوا هذا الأمر وبدأوا يتدارسونه، وبدأ ينتشر المذهب إيش الأشعري، خاصة أن هذا المذهب وجد مساندة من بعض الدول إيش التي مرت بحياة إيش المسلمين، سواء كانت الدولة السلجوقية أو كانت الدولة الأيوبية أو دول إيش متعددة معي ولا لا، ربما ساندت هذا المذهب. أضف إلى ذلك أن المذهب حصل في نوع من التطور، ليه؟ لأنه المجال العقلي مجال إيش المجال العقلي واسع أحيانا، والإنسان إذا اعتمد على عقله يشتق، وعقول الناس تختلف والابتكارات تأتي والاجتهادات تظهر معي ولا لا، فلو ترك المجال للعقل ترك العنان للعقل ربما العقل قد يخطئ، خاصة في أمور إيش أمور عقدية دقيقة ونحو ذلك. تطور مذهب الأشعري، جاء العلماء الأشاعرة عن أصنافهم وتبحرهم في بعض الفنون العلم، فلقد كان لهم مجال في علوم اللغة في الفقه في بعض علوم الحديث، ولم تكن إيش على نوع من التوسع في بالذات في مثلا في إيش علوم الحديث، فكان لهم حقيقة جهد كبير. الأشاعرة هؤلاء أئمة الأشاعرة على مرور الزمن كما قلت لك يتطور مذهبهم، ليش؟ تحدث آراء جديدة، تحدث ابتكارات إيش جديدة، وهذا دليل أي خلاف أو أي انحراف طبيعته أن يحدث فيه إيش نوع من التجديد والابتكار وغير ذلك. يهمنا حقيقة أن نقول إن الأشاعرة في أواخر حياتهم ربما عادوا إلى تلقف بعض الأفكار الفلسفية التي كان عليها الفلاسفة. الأشاعرة كان لهم حقيقة يعني جهد، كان لهم جهد مبارك وموفق في فترة زمنية أنهم جعلوا أنفسهم هم المدافعين عن عقيدة المسلمين في فترة من الفترات، فكانوا يناظرون المعتزلة ويردون عليهم، ويناظرون الباطنية بأصنافهم وعقائدهم، وكان لهم حقيقة جهد إيش؟ جهد يشهد له في هذا الجانب، إلا أن هذا الجهد يحصل فيه الخلل من خلال الخطأ في معتقدهم، ويحصل فيه الخلل من خلال جهلهم ببعض إيش؟ ببعض معتقد أهل السنة وإيش؟ والجماعة. طبعا سؤال يطرح نفسه هنا، طبعا أنا ما أريد زي ما قلت لكم أن نستطرد أكثر من اللازم، لأن الدرس ما نبغى نستطرد أن نتكلم عن علماء الأشاعرة واحدا تلو الآخر، وكيف تطور أحدهما، وكيف يعني وجدت عنده أقوال مخالفة لمن قبله. الشاهد كله بالجملة أنه حصل نوع من التطور في مذاهبهم من خلال آرائهم في كتاباتهم. هل الأشاعرة، سؤال يطرح نفسه، من أهل السنة؟ طبعا هذا السؤال ربما أجعله في آخر المطاف قبل أن أتكلم عن عقيدة الأشاعرة، لكن الأشاعرة بالجملة، الأشاعرة بالجملة في مقابلة أهل الرفض يعتبرون من أهل السنة والجماعة، معي ولا لا؟ في مقابلة من؟ في مقابلة أهل الرفض. في مقابلة المخالفين يعدون أيضا من أهل إيش؟ سنة. مقابلة الاعتزال، مقابلة الطوائف الضالة الباطنية ونحن ذلك. لكن هذا الانتساب ليس على تمامه، ليس على تمامه، ولا يستحقون هذا المسمى، ولا يستحقون هذا المسمى اسم أهل السنة والجماعة للخلل الذي حصل في عقائدهم وآرائهم وما خطته أيديهم في كتبهم. واضح كلامي يا أخوان ولا لا؟ يعني أنا أضرب لك مثال تقارن، بس ليش تقول هم من أهل السنة من ناحية وليس من أهل السنة من ناحية، ليس من أهل السنة والجماعة في حين أنهم من أهل عموم أهل السنة وإيش والجماعة. الآن هناك بعض المسميات قد يدخل الإنسان في مطلق الاسم لكن لا يعطى الاسم المطلق، معي ولا لا؟ قد يدخل في هذا المطلق. العاصي الفاسق على سبيل المثال يدخل في أهل الإيمان، يدخل في أهل الإيمان، لكن هل يسمى مؤمنا؟ لا يسمى إيش؟ لا يسمى مؤمنا. واضح كلامي ولا لا؟ هؤلاء ما يستحقون هذا المسمى. لماذا؟ لأنهم قد حادوا عن المنهج الذي عليه سلف الأمة في مسائل إيش؟ الاعتقاد. ولذلك إن قلنا أنهم من أهل السنة والجماعة على سبيل مقابلة من؟ المخالفين ودخولهم معنا في بوتق إيش؟ السنة. واضح كلامي ولا لا؟ وإن قلنا ليسوا من أهل السنة والجماعة أنهم لم يحرروا هذا المذهب، مذهب أهل السنة وإيش؟ والجماعة، إنما خالفوا مذهب أهل السنة وإيش؟ والجماعة. لكن لاحظوا أنه في فترة من الفترات وفترات طويلة جدا ربما كان إذا أشير إلى مذهب أهل السنة لا يشار إلا إلى من؟ إلى الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم كانوا هم الذين اشتهروا في فترات معينة في المناظرة عن الإسلام ضد بعض الطوائف البدعية المغالية، أضف إلى ذلك إذا ما وجدوه من تمكين لهم عبر الدول التي مروا إيش؟ مروا بها، ما وجدوه من تمكين عبر الدول التي مروا بها. واضح الكلام يا أخوان ولا لا؟ طيب الأشاعرة لهم إيجابيات؟ كل إيجابيات الأشاعرة هي الردود والدفاع عن الإسلام، والرد على الفلاسفة، الرد على المعتزلة، الجهمية، الرد على من؟ المخالفين. يعني أنا أضرب لكم مثال، يعني إحنا أحيانا قد نذكر بعض الإيجابيات في بعض الطوائف المخالفة. فمثلا لو أن صوفيا على سبيل المثال عنده نوع من البدع، ولم يكن للبدع المكسرة، لكن كان عنده نوع من البدع، فأخذ يدعو في بعض بلاد العالم ويدعو الناس إلى الدخول في الإسلام وأدخلهم، هذه إيجابية ولا ما هي إيجابية؟ إيجابية، وله دور مثلا لكنه لم يصب إيش؟ لم يصب السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واضح كلامي لنا؟ فنحن يعني ننظر إلى هذا الأمر من باب العدل، أن القوم لهم إيجابيات، أن القوم لهم إيجابيات في المحافظة على شيء من إيش؟ من عقائد المسلمين في فترة من الفترات، إلا أنهم ظلوا في جوانب إيش؟ أخرى. وهذا شأنه كشأن، ما نبغى نشبه الأشاعرة بهؤلاء، لكن كشأن أيضا لو أن رجلا في تلبس بأنواع من الفسق ويدافع عن المسلمين ويدافع عن ديار الإسلام، معي ولا لا؟ هذا له إيجابيات ولا ما له إيجابيات؟ هذا له إيجابيات. واضح لنا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الصحابي الذي كان يشرب الخمر، معي ولا لا؟ ولعنه أحد الصحابة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تسبوا فإنه يحب الله ورسوله. شهد له بهذه المحبة مع وجود بعض من الخطايا والأخطاء التي وجدت في حياة ذلك الشخص. واضح كلامي إخوانا لنا؟ طيب ملاحظات عامة على منهج الأشاعرة قبل الدخول في بعض إيش مسائلهم العقدية. الملاحظة العامة أن الأشاعر ابتدعوا أشياء ليست في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كلامي؟ أنهم ابتدعوا آراء وأقوالا تخالف ما عليه الكتاب وإيش والسنة. يعني أضرب لكم مثال، موضوع نفس الاستشهاد مثلا، موضوع مسألة ما يسمى بالكسب الأشعري، ها؟ وسيأتي الكلام عليه. تجد عندهم موضوعات عديدة متكاثرة كلها تخالف ما قرره أهل السنة إيش والجماعة وكان عليه السلف إيش الأمة، وخالفوا الكتاب والسنة وقاموا بتأويلها وكأنهم يعقبون على الشريعة، وكأنهم يعقبون على الشريعة. لا، ترى الاستواء مو هو الاستواء، الاستواء مو هو الاستواء اللي أنت تعرفونه في لغة العرب، لا، الاستواء له معنى ثاني في اللغة، يبتكرون معنى. ها، جاء به رجل مصراني يقولون الاستواء يعني الاستيلاء، ها، مستوى بشر على العراق، معي ولا لا؟ استيلاء معناه. فيحرفون، فتجد أنهم كأنهم يعقبون على بعض الناس، فأوجدوا باب كبير عريض خطير جدا اسمه باب إيش؟ باب التأويل. واضح؟ سيأتي أيضا جانب آخر من بعض الأبواب التي يفرضونها. من ابتداعهم ما ليس في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو معارضة لكتاب السنة، أنهم مع الأسف وقفوا موقفا غير إيجابي من نصوص الكتاب والسنة. كيف؟ الموقف هذا أنهم قاموا بتقسيم الأدلة الشرعية الواردة في القرآن والسنة إلى قسمين. القسم الأول سبق معنا ولا ما سبق؟ متواتر وأحاد. المتواتر يسمونه قطعي الثبوت، والأحاد يسمونه ظني الثبوت، معي ولا لا؟ بناء على هذا الأمر قالوا نأخذ بالحديث والقرآن، الحديث المتواتر والقرآن، أما أحاديث الأحاد فهذه في قضايا الاعتقادات والتوحيد بالذات، ها، لا يؤخذ فيه في مسائل الاعتقاد، يؤخذ فيه في الفقه، في الفضائل، في أمور ثانية، لكن في مسائل الاعتقاد، ها، ليش؟ لأنها ظنية إيش؟ الدلالة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن يرسل الرجل الواحد، ها، إلى الأمم ليدعوهم إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن يقبل شهادة الرجل الواحد في دخوله للشهر مثلا؟ ألم تجد قضايا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل خبر الأحاد، في حين هؤلاء لا يقبلون خبر الأحاد، بل الأحاد ليس قاصرا على الواحد، بل الاثنين والثلاثة هذه كلها تدخل في الأحاد. فعجب لقوم لا يقبلوا مثل هذه إيش، مثل هؤلاء الشهود بهذا الحدث. أضف إلى ذلك أنهم لما جاءوا فأخرجوا جزء كبير من نصوص الشريعة أسموه بالأحاد، خلاص، أو سمي بالأحاد أخرج من الناس، واقتصروا على المتواتر، وإن كان المتواتر أقل من إيش؟ من الأحاد. جاءوا فأرادوا أن يقسموا هذا الأمر أيضا قسمين، فقالوا الدلالة الموجودة في الآيات هذه أو الأحاديث المتواترة منها دلالات يقينية ومنها دلالات ظنية. من اللي يميز اليقين من الظني؟ العقول. شيء والله دخل العقل يقين، شيء عارضه بشيء من العقل إيش؟ ظني. واضح المثل ولا لا؟ أيوه. فبدأوا إيش؟ نسأل الله عافية، يولجون العقل، لأن المشكلة عندهم تكون في ابتداء في مسألة تمجيد العقل. فلما مجد العقل أصبحوا يقولون بمثل هذا الأقوال. طبعا شيخ الإسلام تيمية سيأتي الكلام عند الكلام عن إشكالية العقل، كانت له ردود واسعة في بعض المؤلفات، وكذلك ابن القيم، ها، حول مثل هذه القضايا. النقطة ثانية مهمة أيضا، أن الأشاعرة مع الأسف جعلوا مذهب السلف أسلم ومذهبهم مذهب الخلف أعلم وأحكم، وكانت من عباراتهم أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف إيش؟ أعلم وأحكم. نظروا فوجدوا أقوالهم تخالف ما عليه السلف، واضح؟ تخالف ما عليه، ولم يفهموا منهج إيش السلف، فحاولوا أن يحيدوا ليش؟ لوجود تعارض بين ما في عقولهم وما قرروه من خلال عقولهم، وتعارض ما يرونه ويسمعونه ويقرؤونه عن إيش سلف الأمة، فقالوا خرجوا بهذا المبدأ من باب التوفيق، ها؟ فهم يعظمون السلف، هم يعظمون إيش السلف، ويقرون السلف بالشرف وإيش والمكانة. لكن الإشكالية عندهم أنهم قالوا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. واضح المثل ولا لا؟ وهذا من الأخطاء التي جعلتهم يسترسلون في ماذا؟ في تقرير ما هم عليه من آراء ناتجة من خلال إيش تصورات إيش العقول وابتداعاتها. في أحد ما وقع؟ أفضل؟ والصلاة والسلام على رسول الله. كما ذكرت لكم أن من الخطأ الذي قرروه لأنفسهم وربما كان متكئون عليه في الاسترسال في مسألة مخالفة ما عليه السلف، هي هذه القاعدة التي ربما قعدوها في أذهانهم، هي أن مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وإيش وأحسن. من خلال بدأ إيش ينطلقون في هذا في هذه الساحة الواسعة، فربما يعني أخطأوا من خلال هذا التقرير. طبعا ما سبب قولهم هذه الكلمة؟ نأتي النقطة الثالثة تتعلق إن أنهم جهلوا مذهب إيش السلف، يعني ظنوا أن مذهب السلف على سبيل المثال خاصة في مسائل الأسماء والصفات هو مذهب التفويض. مذهب إيش تفويض؟ أي تفويض العلم إلى الله، يعني إرجاع العلم إلى الله. فقالوا إن علماء السلف لما كانوا يقولون عن آيات الصفات أمروها كما جاءت، أن هذا تفويض للمعنى والكيف، تفويض للمعنى. ولا شك أن هذا مخالف لما عليه السلف، فإن السلف لما فوضوا وقالوا أمروها كما جاءت لم يكن التفويض ليش للمعنى، إنما كان التفويض للكيفية. ويدل على ذلك قول الإمام مالك الصريح وغيره من العلماء وروي عن بعض الأئمة أئمة المذاهب، وهو أنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن المسألة أن الله عز وجل يخاطبها بلغة العرب، وهذه اللغة لغة القرآن لغة واضحة بينة، الله عز وجل يخاطبنا بشيء إيش نفهمه، ولا يخاطبنا بشيء لا نفهمه تبارك وتعالى. وهذا أيضا يدخل في باب القدح في النص القرآني أحيانا، أن الله يخاطبنا بأشياء إحنا لا نفهم إيش معناها. إذن هذا في خلل في الحكمة الربانية والعياذ بالله على منوالهم وعلى قولهم. فالله عز وجل له حكمة، لكن من حكمته تبارك وتعالى أن جعل هذا القرآن تشريعا لنا ودستورا نسير من خلاله ونستبين عقائدنا شرائعنا ونحمي ذلك. إذا لاحظ أنهم قالوا العبارة بسبب جهلهم بمذهب إيش السلف، ما تصوروا مذهب السلف ليه؟ لأنهم كانوا يكثرون من القراءة في مذاهب إيش المتكلمين والفلاسفة، فلما انشغلوا ها جهلوا بعض ايش بعض ما يتعلق بمذاهب السلف. هذا تلاحظه الان، اليس هناك من ينتسب الى المفكرين الاسلاميين على سبيل المثال في الساحه؟ تجد رجل ربما اذا اراد ان يتكلم لك عن الديمقراطيه يفصلها لك تفصيل، يتكلم عن العلمانيه يفصلها لك ايش تفصيل، لكن تعال جيبه في مسائل في الشريعه بسيطه جدا ها يعرفها صغار طلاب العلم احيانا ها ربما ايش يجهلها. ليه؟ لانه كان مشغول بشيء معين، حد عقله في نطاق ايش معين، كانت اهتماماته مشغوله في جوانب معينه فجهل الجانب ايش الاخر. اضف الى ذلك اشكاليه العقل عند الاشاعره. كلكم متفضلون ولا احد يجدد؟ بس عشان طيب، إشكالية العقل عند الأشاعرة. الأشاعرة باختصار والمعتزلة قبلهم جعلوا هناك فرضية وهي وجود إشكال بين العقل والشرع بسبب عقولهم الفاسدة المتأثرة أحيانا ببعض إيش ببعض الآراء الفلسفية ونحو ذلك. بدأوا يعارضون النص الشرعي بجانب من إيش من العقل، بجانب من العقل. فلما حصل عندهم هذا التعارض بين ما تقرر في أذهانهم من نظريات سواء كانت فلسفية كانت متأثرة ببعض الأمم السابقة الآراء السابقة عرضت بالنص الشرعي، مع الأسف بدأوا هنا يجعلون هنا إشكالية عندهم وهي إشكالية تعارض العقل مع النقل، مع أن النقل الشرعي والنص الشرعي لا يمكن أن يتعارض مع العقل، هذا مستحيل. لكن هذه إشكالية أوجدوها بسبب عقولهم وما امتلأت به وبرمجت فيه هذه العقول، فأوجدوا هذه الإشكالية وخرجوا بقاعدة. مع الأسف مش هي القاعدة، قالوا إذا تعارض العقل والنقل شوفنا. يعني أول نصفونا جزء حديث الأحاد، ثم جعلنا النصوص الشرعية وقالوا قطعية ظنية الدلالة وقطعية إيش الدلالة، ثم حتى بعد هذا ما سلمة النصوص الشرعية، قالوا لا النص نشوف هنا أن النص الذي يتعارض مع العقل إيش موقفنا منه. في شريعتنا ليس هناك نص حقيقي يتعارض مع العقل السليم، لكن هم مع الأسف للمرض الموجود أوجدوا هذه الإشكالية، فقالوا إذا تعارض العقل والنقل، يعني صريحين ما كانوا يلفون يدورون، ناس صريحين، قالوا إذا تعارض العقل والنقل فأيهما يقدم؟ هل يقدم العقل أم النقل؟ فإن قدم النقل فذاك قدح في العقل، فإن قدم النقل فذاك قدح في العقل، لأننا عرفنا النقل من خلال العقل، فلزم تقديم العقل على النقل. واضح كلامي ولا لا؟ إذن يرون هم بتقديم أنت الآن لما تقول هذا الكلام وتقعد أيضا قاعدة جديدة للناس، ما سلمنا المسألة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، جيت في القاعدة الأخرى هذه أنه والله ترى إذا تعارض النص مع العقل إذن النصوص هذه عرضة ها لأن تتلاعب بها عقول إيش عقول الناس، فأصبح المتأثر ببعض الفلسفات المادية المحسوسة ونحو ذلك ها وبعض المذاهب الفكرية اليونانية ونحو ذلك بدأ ينظر النصوص من جهة العقل ويقول لا يعني هذا ما يصلح. بذلك حتى النظرة العقلية هذه تفشت حتى عند العامة أحيانا ها. المشكلة أن المذهب هذا عندما يقرر يتفشى عند العامة. وجدت رجل من إحدى البلاد الإسلامية يكلمني أناقش في مسألة المولد، قال يا أخي يعني النقاش باختصار يعني يريد أن يفهمني، قال شوف إحنا في بلد عندنا نصارى وعندنا مسلمين وعيالنا شايفين النصارى شغالين كل يومين احتفالات مولد، حنا ما تبغى نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجيك من خلال هذه المعارضة العقلية هذا من باب أننا يدلل على نحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبينا أولى وغير ذلك، ففتح المجال للعقل أن يعني يلج في مثل هذه الأمور المحسومة بسبب خلل عندنا في سلوكنا، خلل في مفاهيمنا، خلل في كذا. إذا الإشكالية هذه أوجدها لنا المعتزلة وإيش والأشاعرة وغلوا في موضوع العقل، وهذا الذي أضلهم في بقية مسائل الاعتقاد، هذا الذي أضلهم في بقية مسائل إيش الاعتقاد. وسيأتي بعد الصلاة نكمل المقال، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وصلى الله وسلم على خير خلقه. أرجو بعد الصلاة ما نتأخر. سؤال يقول ما حكم الدعاء على إسرائيل؟ نحن نعلم أن إسرائيل اسم من أسماء نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. أحيانا قد يصبح الاسم لأكثر من مسمى، قد اصطلح على الاسم لأكثر من مسمى، ولا شك أن القصد والنية لها مقام في هذا المجال، لكن من الأحرى أن يبتعد الإنسان أحيانا أن يبتعد عن بعض إيش المسميات واستخدم الأخرى لا لكونها ممنوعة لكن من باب أن لا يوجد لبس عند بعض إيش عند بعض الناس، ومن باب أن يبين للناس أن إسرائيل على سبيل المثال اسم من أسماء نبي الله إيش يعقوب، وأن بني إسرائيل ينتسبون إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. فالشاهد واضح من الكلام أنه لا شك أن تعود إلى مقصود الشخص. غالب الناس عندما يدعون على إسرائيل يدعون على الحكومة هذه الإسرائيلية، أي المنتسبة إلى إسرائيل، وإن كان مثل الشيعة الآن عندما ينتسبون إلى آل البيت إلى علي ما يقول له. فأنت لو دعوت على يعني على هذه الطوائف المنتسبة تريد هذه الطائفة ولا تريد المنتسب إيش إليه، عندما تتحدث في نقد لا إله إلا الله الطوائف المنتسبة من التصوف إلى بعض الأولياء أو إلى بعض الصالحين من العلماء، لا يعني ذلك أن نقدنا لذاك العالم أو تضليلنا لذاك العالم الذي اتبعه طائفة من المتصوفة أو الذي عفوا جعل له المتصوفة نوع من المقام بغير رضاه كحال الأولياء والصالحين ونحو ذلك. فهناك عبد القادر الجيلاني على سبيل المثال، هناك طائفة تنتسب إليه تسمى نفسها جيلانية، وإن كان رجل من أهل السنة يعتبر رجل من أهل إيش السنة من مجمله، ويدعو إلى معتقد السليم وله مؤلفات في ذلك، وكان معتدلا لحد كبير جدا في سيرته وعمله. لكن تجد أن المتصوف ينتسبون إليه مثل ما انتسبوا إلى النبي وانتسبوا إلى بعض الصحابة وانتسبوا إلى ذلك. فحيرا الانتساب والمسمى يراد به الطائفة ولا يراد به إيش الشخص المنتسب إليه. نحن نقول أن الأولى بالإنسان ألا، لكن ليست على وجه التحريم لكون الاسم اصطلح على أنه في ابتداء الأمر كان ليعقوب، ثم اصطلح عليه لهذه الطائفة التي تنتسب إلى يعقوب. فأنا أريد هذا الاصطلاح الحالي مثلا وليس المسمى اسم النبي. نعم يقولون أنهم على مذهب الأشعري، لكن على مذهب الأشعري في فترة من فترات حياته ومن أطواره، لأنهم لا يقرون بما بعدها من تراجع، لا يقرون بما بعدها من تراجع، وإن أقروا بهذا التراجع فهو تراجع مجمل. تراجع هم لا يقولون أنه تراجع، إنما يقولون قرر مذهب إيش السلف أو بين مذهب السلف، أبان مذهب السلف لكون الإبانة ربما يعني أجملت في بعض إيش المسائل التي فصل فيها بعض الأشاعرة من خلال إيش آرائهم الخاصة نعم. أي نعم أي نعم هذه المرحلة الأولى التي انتقل منها إلى الثانية إلى الأخذ إلى الأشعرية والأخذ بأقوال ابن كلاب. واضح كلام؟ يعني هناك من يقسمها مثلا إلى ثلاث مراحل، هناك من يجعلها ممكن أربع مراحل. كان يأتي إلى المرحلة الثانية التي كانت وسط فيجعلها على مرحلتين، مرحلة معارضة المذهب الاعتزالي معارضة خلال ما وصل إليه من حق، والمرحلة الثانية تأثر بآراء بابن كله. واضح لنا. لكن الذي يهمنا أنه مر بأطوار براح نعم شيخ. نعم. لا. يعني لم يكن لهم يعني بالنسبة للشيخ الشعراني المفسر الشعراوي طبعا هو يتبنى المذهب إيش الأشعري لكون المدرسة المدرسة التي تخرج منها مدرسة أشعرية. أما السيد قطب فلم يكن على نفس المنوال، إنما كان رجلا في أصله أديب، رجل في أصله إيش أديب يتكلم عن الإسلام من خلال إيش خلال الأدب، من خلال ما قرأ في الكتب المتنوعة، فربما يأخذ شيء مما عند الأشاعر وربما يأخذ شيء مما عند أهل السنة، ولم يكن محررا في هذا الجانب، ولم يكن محرر في هذا الجانب أو متخصص في هذا الجانب. نكمل. طيب، كنا قد توقفنا عند إشكالية العقل معنا، وأن هذا التأصيل الذي أصله الأشاعرة من وجود مشكلة بين العقل والنقل محتملة، وتقديم النقل على العقل، فتحت الباب واسع في مسألة إيش الاجتهادات العقلية للعقول التي تلبست بنوع من الشهوة أو الشبهة، للعقول التي تلبست بنوع من الشهوة أو الشبهة، فأصبحت تخرج من الآراء وتشتط الأفكار أحيانا بناء على هذا المبدأ الذي قدر لهم إيش سابق حسب المراحل تكلمنا عنها، إشكالية العقل، جهلهم بمذهب أهل السنة والسلف عموما، جعلهم لمذهب السلف أسلم ومذهبهم أعلم وأحكم، تقسيمهم للأدلة إيش الشرعية بناء على الآراء العقلية. طيب، الآن نجي نبغى ندخل في طيات آرائهم في مسائل الاعتقاد. طبعا العديد من المسائل ربما يعني خالف فيها الأشاعر أهل السنة والجماعة أو عقيدة أهل السنة وإيش والجماعة، لكن العديد، وفي قضايا تمت فيها الموافقة. فهناك ما يسمى بأمور اليوم الآخر يسمونها السمعيات، أمور تسمى إيش السمعيات، ما يتعلق باليوم الآخر عموما، هذه يسمونها السمعيات، فهذه يقرون بها على منهج إيش أهل السنة والجماعة، إلا في بعض إيش الجزئيات التي تعود إلى الأسماء وإيش والصفات والتوحيد نحو الآن. أول مسألة من مسائل كتب الأشاعرة التي نحتاج نقف معها مسألة التوحيد. ما هو التوحيد عند الأشاعرة؟ وكيف كانت مسألة التوحيد هي الباب الذي ظل من خلاله إيش الأشاعرة؟ أي أن الانحراف لدى الأشاعرة في مسألة التوحيد هو الباب الذي حصلت فيه بقية إيش الانحرافات. طبعا أول شيء يجب على المكلف عند الأشاعرة أول ما تفتح كتبهم، أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر. الشك عند مين؟ عند المعتزلة. المعتزلة تقول حتى تؤمن وتدلل على إيمانك أول شيء شك وحاول تدلل بأدلة عقلية حتى تؤمن، واضح ولا لا؟ فيجيبون الشك قبل النظر، لأن النظر مبني عندهم على الشك. أما الأشاعرة فكانوا يقولون النظر أو القصد إلى النظر، يعني أن تنظر إلى هذا الكون تحاول أن تدلل على وجود إيش وجود رب لهذا الكون. طبعا التوحيد عند الأشاعرة عندما يأتون يعرفونه تجدون يحصرونه في جانب معين من خصائص الله تبارك وتعالى، معي؟ وهذا بناء على تصورهم بالذات الإلهية، تصورهم عن إيش عن الإله، إيش تصورهم عن الإله. التوحيد عندهم خذ على سبيل المثال يقولون إن الله واحد، هذا في كتبهم طبعا، في ذاته لا قسيم له، يعني لا يريدون أن يجعلوا لله من خلال هاللفظة أن له صفات وأنه ينتقل من مكان إلى مكان أو عنده صفة النزول أو المجيء ونحو ذلك، إنما يقولون هو واحد في ذاته لا قسيمة له، لا قسيمة له، لأن بعض الصفات عندهم تمثل كأنها قسيم، مثل ما وجد من الأفكار الخاطئة عند إيش المعتزلة. المعتزلة ماذا كانوا يقولون؟ إن تعدد الصفات يقضي أو يؤدي إلى تعدد إيش الذوات، واضح لنا؟ هم متأثرين بشيء من هذا، لكن هنا قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيمة له، وأنه واحد في صفاته لا شبيه له، وأنه واحد في أفعاله لا شريك له. فالقسم الأول إن الله واحد في ذاته لا قسيم له ينفون من خلال هالعبارة علو الله ونزوله ومجيئه تبارك وتعالى، وصفات إيش صفات الأفعال، صفات الأفعال أو الصفات الاختيارية، صفات إيش الاختيارية عندهم، إنه واحد في صفاته لا شبيه له، هذه ما لها ضابط عندهم، ولذلك أدخلوا فيها مسألة نفي إيش نفي الصفات، نفي الصفات لأنه واحد في صفاته لا شبيه له، نفوا العديد من الصفات بل أغلب الصفات لكونها عندهم تستلزم إيش التشبيه، لكونها عندهم هم تستلزم إيش التشبيه، وأنه من كمال توحيد الله في صفاته ألا يوصف بأي صفة من هذه الصفات التي عندهم تستلزم إيش التشبيه. قالوا أيضا أنه واحد في أفعاله لا شريك له، الأفعال عندهم ما هي؟ الخلق الرزق واضح ولا لا؟ إحياء الإماتة، أن هذه أفعال من؟ أفعال الربوبية، تسمى أفعال إيش؟ الربوبية أفعال الرب. حصر التوحيد، مفهوم التوحيد بما يسمى بتوحيد الربوبية، مر معنا أقسام التوحيد؟ أن التوحيد ثلاثة أقسام، هم حصروا التوحيد هنا من خلال العبارات بما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات أو توحيد إيش؟ الربوبية. بما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات أو ما يسمى بتوحيد إيش؟ الربوبية. وجعلوا معنى الإله، لما يأتون إلى معنى الإله لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، جعلوا معنى الإله هو القادر على الاختراع، القادر على الاختراع، يعني فسروا الألوهية بإيش؟ بالربوبية. فسروا الألوهية بإيش؟ بالربوبية. معلوم عندنا في لغة العرب وفي نصوص الشرع أن الألوهية تختلف عن الربوبية، وأن المصطلح الشرعي له نصيب من معناه إيش؟ اللغوي، معي ولا لا؟ وأن الإله من مألوه لكون خلائقه، الخلائق تألهه، إذن هو يعبد تبارك وتعالى، وإيش؟ يعبد وتألهه الخلائق، فلذلك هو إيش؟ هو مألوه وسمي بناء على ذلك إله. لكن هم مع الأسف يأتون إلى كلمة إله فيقولون القادر على الاختراع. ليش يحصرون المعنى في جوانب الربوبية، في جوانب إيش؟ الربوبية. أهم المسائل عندهم في توحيد الربوبية، الآن نحن هم ما حفروا التوحيد في الربوبية، أهم المسائل عندهم في توحيد الربوبية لكي تثبت وحدانية الله في ربوبيته، قبلها تثبت إيش؟ إيش تثبت؟ قبل ما تثبت أن الله واحد في ربوبيته إيش تثبت؟ تثبت وجوده تبارك وتعالى. أولا يثبتون وجود الله، هم قالوا انظر، أو الواجب إيش؟ النظر، تنظر لتثبت وجود إيش؟ وجود الإله تبارك وتعالى الرب، ثم تستدل على وحدانية هذا الإله الرب، هذا الرب تبارك وتعالى، واضح على أنه واحد في أفعاله وعلى أنه واحد في أفعاله. طيب أنا معلش بدخلكم في مسائل تفصيلية شوية، وهذه أنا أشوفها مهمة لمن أراد أن يدرس إيش يعني مسائل القول. الأشاعرة قالوا إن الإنسان لا يعرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرف إثبات الصانع، فإذا أثبت الصانع ثبت له أن هذا الكون مخلوق، حادث مخلوق، معي ولا لا؟ بعد ذلك يمكن أن يثبت صدق إيش؟ صدق الأنبياء. يعني لا بد أو شيء أن تثبت وجود الإله قبل إثبات صدق إيش؟ صدق دعوة الأنبياء. واضح كلامي ولا لا؟ فجعلوا مسألة إثبات صدق الأنبياء مرتبطة بمسألة إثبات أن العالم هذا حادث مخلوق لله عز وجل. معروف أنه يمكن إثبات صدق الأنبياء من خلال أدلة أخرى، من خلال المعجزات، من خلال الدلائل والبينات. فماذا قالوا؟ قالوا لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع، ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم. تبغى تثبت ان العالم ان الصانع موجود الخالق، اذا لابد ان تثبت هذا العالم انه مخلوق. اذا اثبتنا ان العالم مخلوق اذا في خالق، واضح المساله ولا لا؟ اذا اثبتنا ان العالم مخلوق اذا في خالق، ولذلك يعبرون عن المخلوق هنا بحادث، تثبت ان العالم حادث يعني وجد بعد ان لم يكن، تغير بعد ان لم يكن. طيب ولا يعلم حدوث العالم الا بما به يعلم حدوث الأجسام. يقول لك احنا ما نستطيع الآن نعرف ان العالم هذا حدث ووجد، معي ولا لا؟ وانه محدث مخلوق الا بماذا؟ الا بان نعلم حدوث الأجسام، يعني نعلم ان الأجسام هذه اشبه حادثة. لاحظ التفسير حقهم هنا، واستدلوا على حدوث الأجسام بانها لا تخلو من حوادث. قالوا هذه الأجسام لا تخلو من حوادث، يعني تغيرات، اشياء توجد فيها، سواء من صفات من افعال، فدل على أن الجسم هذا حادث. عندهم الجسم هذا بناء على هذه التغيرات وهذه الصفات حادث، فإذا ثبت عندنا أن الجسم حادث لابد له من محدث، وهذا المحدث هو من؟ هو الخالق تبارك وتعالى. واضح التسلسل؟ واضح أخوان؟ كلام صعب ولا لا؟ أنا بحاول أسهل العبارة يعني على قدر الإمكان. في إشكالية؟ نريد مصارحة، ما نريد خزة الرأس. طيب هم الآن قالوا أن لا يمكن أن نثبت أن وجود الخالق إلا إذا ثبتنا أن الكون مخلوق، ولا يمكن أن نثبت أن الكون مخلوق إلا إذا أثبتنا أن هذه الأجساد الموجودة حادثة مخلوقة يعني، ولا يمكن أن نثبت أنها حادثة إلا بمعرفة أنها متغيرة، أنها إيش متغيرة. فإذا ثبت عندنا أن هذه الأجساد متغيرة، متغيرة في الصفات، متغيرة الأوصاف، إذن هي حادثة. لماذا؟ لأنهم هم يبنون على أن الخالق القديم لا تحل فيه الحوادث. كيف لا تحل فيه الحوادث؟ يعني لا توجد فيه أشياء لم تكن، معي ولا لا؟ يعني لا يفعل أشياء لم تكن، وبناء على ذلك ينفون صفات إيش الأفعال، ينفون صفات إيش الأفعال، النزول، المجيء، الاستواء ونحو ذلك. سيأتي الكلام عنه، أنا ما أريد أن أستعجل، لكن افهم هذا الدليل، لأنك إذا فهمت هذه القضية فهمت ما بعدها. واستدلوا على حدوث الأجسام بأنها لا تخلو من الحوادث. ليه قالوا لا تخلو من الحوادث؟ قالوا لأن الأجسام مستلزمة للعرض، فيها أعراض، فيها صفات، فيها إيش العرض هو الصفة، يرد العرض إيش صفة. الأجسام مدام فيها صفات إذن هي حادثة، إذن هذه الحادثة هي أجسام لابد لها من خالق ألا وهو الله تبارك وتعالى، معاه في التسلسل. طيب ثم قالوا، جاءوا قالوا وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، يعني الشيء اللي ما يخلو من حوادث فهو حادث، لأن الذي يخلو من الحوادث عنده هو من؟ هو الله المحدث. واضح الكلام إخواننا لنا ها؟ أن الخالق لابد أن يخلو من الحوادث عنده، لكن المخلوق لا يخلو من الحوادث، ويجعلون الصفات والأعراض من إيش؟ من الحوادث. واضح القضية ولا لا؟ بناء على هذا إيش يصير عندهم؟ ينفون الصفات، ما ولا لا؟ بالذات صفات إيش؟ الصفات الاختيارية، صفات إيش؟ صفات الأفعال. شوف، قد تقول لي ألا يثبتون صفة الخلق والرزق وهي من أفعال الرب تبارك وتعالى؟ ها؟ لكن يثبتونها إثبات عام، يثبتونها إثبات إيش؟ عام، وهو أنه خلق، ها؟ وأنه يتصف بالخلق كصفة قائمة به قديمة، صفة قديمة قائمة. الرزق صفة قديمة قائمة، يعني حتى في تحريرهم أحيانا قد يشوبه نوع من إيش؟ من الخلل. ما أريد أن أدخل في التفصيل. طيب أيوه. إيش بنوا عليهم؟ يعني سؤال فيما سبق؟ طب. نعم. نعم، يعني في غالب أحوالهم اعتمادهم على العقل في الاستدلال الآن. شوف، هذا كله استدلالات عقلية. إن وجدوا لهم شيء من الآيات ها تحتمل التفسير على هذا النحو، أخذوا بها على هذا القول، وسيأتي ضرب أمثلة لهذا. لاحظ هنا الآن إيش قرروا؟ قرروا أن الخارق المحدث يخلو من إيش؟ من حوادث، تغيرات الإجابة، واضح لنا. أما المخلوق تظهر عليه إيش؟ الحوادث، له صفات، له أعراض، له معاي ولا لا؟ له أفعال. قرروا بناء على هذا الخطأ والخلل أنهم قالوا إثبات الصانع إذا أثبتناه اضطروا إلى إبطال حوادث لا أول لها. يعني ماذا؟ يعني أفعال الرب تبارك وتعالى معيوننا التي لا أول لها يبطلونها بناء على هذا، على هذا المبدأ. واضح كلام يا أخوان؟ أفعال الرب يبطلونها بناء على هذا، على هذا المبدأ، بناء على هذا المبدأ. طيب بناء على هذا إيش صار؟ المعتزلة قالت جميع الصفات لا تثبت لله عز وجل. لماذا؟ لأن من قامت به الصفات فهي أعراض. شوف، من قامت به الصفات فهي إيش؟ أعراض. والأعراض هذه ما تقوم إلا بالشيء الحادث. يعني شوف التقريرات الباطلة كيف بنت، أن الأعراض الصفات لا تقوم إلا بالشيء إيش؟ طيب أي دليل عندكم أن على هذه القاعدة التي قعدتموها، وهذه القضية التي أوردتموها على أن الصفات لا تكون إلا بشيء إيش؟ حادث. ما الذي يمنع كون الخالق أن يكون متصفا بصفات تختلف عن صفات البشر؟ لماذا نتألى على الله عز وجل فندخل في العلوم المتعلقة به بمجرد إيش أهوائنا وعقولنا؟ واضح لنا. شوف التقرير الخطير هذا إيش أوجد؟ جاءت الأشاعرة وأثبتت بعض الصفات. والله ليه هذا؟ حنشوف تناقض. أنت تناقضت، أثبتت بعض إيش؟ قالت هذه لا نسميها إيش؟ لا نسميها أعراضا، لا نسميها أعراضا، يعني خروج منها الإشكالية اللي عندهم أنه خارج الدرة ما تسميها أعراض، صفات قديمة قائمة به، صفات قديمة قائمة به بس ما نسميها إيش. وهذا من باب الإشكاليات التناقضات التي توجد في حياتهم وتنسابهم الحيرة من خلالها. طيب الصفات الفعلية أو العفو الصفات الاختيارية وهي التي يفعلها الله متى ما شاء باختياره تبارك وتعالى متى ما شاء، هذه ينفونها لكونها إيش، يعتبرونها إيش، حادثة أو حوادث، يعتبرونها حادثة أو حوادث، والحوادث والإله يخلو عن إيش، الحوادث. طيب أخطأوا هنا من جهتين، معاي مركزين؟ طبعا أنا لن أطالبكم بكل المعلومات اللي أنا أعطيكم إياها. مسألة المقرر في المادة سأحيركم، يعني في غالب الأحيان يكفيني لو قرأتم الفرقة في الموسوعة الميسرة، معي ولا لا؟ الموسوعة الميسرة الأديان المعاصرة، يعني قرأتم الجزء الموجود عن الفرقة يكفيني لك مبدئيا بالنسبة لكم. لكن انت يسر بعد ذلك، انت يسر الامر بحسب التيسير، انت يسر جمع مادة قبل انتهاء الفصل فيها، ها يمكن ان نجعلها ايش كنحو مادة موضوع ايش مادة التوحيد سابقا في المذكرة. لكن الى الان بالنسبة للمرجع الذي احيلكم اليه، انا احيلكم الى مراجع عامة انتم بخيار الرجوع اليها، لكن الشيء الذي انت تطالب به على اقل بادراكه ها هو ما وضع في الموسوعة ايش الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. واضح كلام يا إخوان؟ ها؟ نعم. تشبه؟ ما فهمت سؤالك. ما في الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي أعطيتكم ملزمة على أساس إني أصور لكم برضو اليوم ملزمة، لكن إن كان عندكم كتاب الموسوعة الميسرة في المذاهب المعاصرة فيكفي. فهمت مراد ولا لا؟ إن كان ما عندكم أصور لكم أنا الملزم، أصور لكم الملزم بشرط. وأنت يسر قلت تيسر شيء من الكتابة قبل تجاوز الوقت، يمكن بإذن الله نستفيد منها إن شاء الله. طيب الآن مستحضرين كيف الدليل جاي يا إخوان ولا لا؟ ها الخالق يخلو من إيش؟ حوادث. الحوادث عندهم الأفعال أحيانا تطلق عليها حوادث، ها الأعراض عندهم حوادث، الصفات يعني حوادث. المخلوق عندهم حتى نثبت أنه حادث لابد أن يكون فيه إيش؟ فيه صفات وله أعراض. فإذا أثبتنا أن فيه صفات فيه أعراض إنه هو مخلوق، المخلوق لابد له من حادث، لأن القاعدة أن كل محدث لابد له من حادث. واضح المثل ولا لا؟ طيب أخطأوا في هذا الاستدلال من جهتين. الجهة الأولى أنهم جعلوا هذا الدليل أصل في معرفة الدين، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ها أو الرسول لا يصدق إلا إذا عرفنا هذا الدليل. هذا من التحذير، عامة الناس كيف يستوعبون هذا الدليل، معي ولا لا؟ الخطأ الثاني نفيهم لما جعلوا من سمات الحدوث عن الرب، وفي هذا النزاع كثير. يعني جعلوا بعض الأشياء سموها صفات حدوث أو سمات حدوث وأن هذا من الحدوث. هذا الباب غير منضبط، يختلف فيه الناس، يختلف فيه الناس، فبعضهم يراه من الحدوث وبعضهم لا يراه من إيش حدوث، يعني يراه أن من صفات المخلوقات وبعضهم لا يراه أن من صفات إيش المخلوقات. واضح كلامي ولا لا؟ فحدوا الموضوع على هذا النحو. طيب معاي في التسلسل، ماذا حصل؟ نفوا حلول الحوادث بذات الله. إيش معنى حلول الحوادث بذات الله؟ يعني الأفعال والصفات ها نفوها عن إيش؟ عن الله عز وجل، لا تحل في ذات الله عز وجل. واضح الكلام؟ إذا ماذا يقصدون بنفي حلول الحوادث بذات الله؟ نفي الصفات وإيش والأفعال الاختيارية. طيب أو الصفات الاختيارية، لما كان عندهم ما قامت به الحوادث فهو حادث، قالوا ما لم يسبق الحوادث فهو حادث، ما لم يسبق الحوادث فهو حادث. يعني الحوادث الآن في شيء يسبقها سابق لها، السابق لها هذا هو القديم هو الإله عنده، معايا؟ لكن اللي ما سبق الحوادث هو أي ماذا؟ محدث. اللي ما سبق هذا الحوادث هو إيش؟ هو محدث. إيش يمتنع عن هذا الكلام الذي أقوله؟ قالوا بامتناع وجود حوادث لا أول لها. قالوا إذا ما في حوادث لا أول لها، بامتناع وجود حوادث لا أول لها، إذا الحوادث هذه المخلوقات ها لابد لها من أولية. واضح كلامي ولا لا؟ فحدوها لأنه بعد هذه الأولية من بعدها تبارك الله وتعالى. وجاءت هنا مسألة يسمونها في بعض الكتب تقرأها الطحاوية ولا غيرها التسلسل. مسألة إيش؟ التسلسل. فقالوا إن التسلسل ممتنع. تسلسل الحوادث إيش؟ يعني تسلسل المخلوقات ممتنع. لابد لها من أول. وهذا حد لإيش؟ لصفات الله عز وجل. فإن الله فعال لما يريد وهو يفعل ما يشاء. وليس لنا أن نحد فعله بزمن إيش؟ أو بوضع معين. فإننا لا نعلم شيء عن الشيء الغيبي ذاك. نعم. طيب. عندهم الحوادث كما قلت تقوم بالحادث. وأن الحادث هذا لابد أن يسبقه شيء ليس فيه حوادث. وأن ما لم يسبق الحوادث فهو مثلهم حادث، لكن الذي سبق الحوادث فهو ليس بحادث. فقالوا إن هذه الحوادث لها أولية أو لها نهاية. معي ولا لا؟ واضح كلامي ولا لا؟ وقالوا إن التسلسل ممتنع. التسلسل إيش؟ ممتنع بناء على ذلك، لأن التسلسل عندهم يعارض مسألة قدم الله تبارك وتعالى. إيه تسلسل إيش؟ الحوادث، تسلسل المخلوقات الأعراض. أيوة طبعاً الكلام هناك من طبعاً الكلام هنا تسلسل في الماضي. أي تسلسل إيش في الماضي؟ هناك من ينكر التسلسل في الماضي والمستقبل، لكن أهل السنة والجماعة يقرون بوجود التسلسل في الماضي وإيش والمستقبل، وأن الله تعالى لما يريد هو خالقها في الأزل وقادر في الأزل ومبدع في الأزل سبحانه وتعالى. وليس لنا أن نحد هذا بهذا الحد. أيوة جهم ابن صفوان مثلا لما أنكروا التسلسل هذا في الماضي قالوا ما في تسلسل أيضا في المستقبل، معي ولا لا؟ الدوام. ولذلك قالوا بثناء الجنة والنار وثناء المخلوقات بعد ذلك. قالوا بثناء الجنة وثناء إيش المخلوقات، أن الجنة والنار تثنيان بناء على هذا المبدأ، بناء على هذا. طبعا يمكن لو أردت أن تعود للتسلسل تجده في العقيدة الطحاوية في الجزء الأول تقريبا، يشير إلى مسألة إيش تسلسل بنوع من الأقوال. ولا أريد أن أسترسل حتى أدخلكم في شيء ما يعني ما أرى أنه فيه كبير فائدة في هذا المقام. أيوة مثل المسألة انتهينا الآن من مسألة إيش ما يتعلق بإثبات توحيد إيش، عفوا ما يتعلق بإثبات وجود إيش وجود الله عز وجل. نجي إلى مسألة الصفات، الأسماء والصفات. مسألة الأسماء والصفات مبني على إيش؟ ليش نفوا الأسماء والصفات؟ مبني على دليل الإعراب والحدوث، وسبق الكلام فيه أن ما احتوى على الإعراب فهو محدث الحادث. وهذه قاعدة قعدوهم بناء عليها نفوا أسماء، نفوا عفوا صفات إيش؟ صفات الرب تبارك وتعالى. طبعا لهم الأدلة أخرى إذا ما أريد أن أسترسل فيها موضوع التركيب والتجسيم. وهم نظروا إلى أن الأشياء التي دفعتهم إلى نفي الصفات أن الصفات تقتضي أن إثبات الصفات يقتضي التركيب والتجسيم. حنا نناقشهم أن الجسم له معاني. ماذا تعنون بإيش بالجسم أو التجسيم؟ هل تعنون بأنه مركب من أجزاء؟ فهذا لا شك أنه باطل، مركب من أجزاء فلا شك أنه بالنسبة لله عز وجل باطل. لكن إذا علينا بالجسم شيء قائم بذاته موجود فهذا معنى إيش؟ معنى صحيح، معنى صحيح، قائم له وجود يليق بجلاله تبارك وتعالى. وأنه بقيامه هذا مباين للخلق منفصل عن خلقه تبارك وتعالى. إذن مسألة التركيب والتجسيم مصطلح عائم استخدموه من أجل نفي إيش صفات الله عز وجل، شبهة عندهم. لكن نحن نبين لهم أن التركيب والتجسيم أو التجسيم عفوا له إيش له معنى أو له معاني. فأي معنى تريدون؟ فإن أردتم التركيب والأجزاء المركبة ونحو ذلك فلا شك أنه ينفع عن الله. وإن أردتم ذات قائمة به تبارك وتعالى كما ذكر النفس عز وجل فلا شك أن هذا المعنى إيش صحيح ولا يجادل فيه إلا أرجو قد ألحد جرب. طيب ما أريد أن أدخل عندهم أيضا مشكلات في مسألة يعني أنهم فتحوا باب اسمه باب التأويل وباب آخر اسمه باب المجاز. التأويل باختصار صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة معنا لنا أو بغير. خلنا نكمل وقت لأننا كنا أسف فرانا. نعم تساور ربع. طيب أنتهي بس من هامي واضح الكلام ولا لا؟ هذا من جهة التأويل. فيأتون المعاني فإن الله ما وفقت العقل أو خالفت القواعد التي نص عليها في إثبات وجود الله ونحو ذلك وما بينوه في الحادث المحدث ونحو ذلك، جاءوا فقالوا بماذا؟ قالوا بالتأويل. فيؤولون إيش؟ صفات الرب تبارك وتعالى لكونها عندهم تتعارض مع التنزيه، تتعارض مع مسألة لا تحل فيه الحوادث، تتعارض مع قضايا معينة، فيبدون إيش؟ يؤولون. هذا باب فتحوا باب ثاني، وهو أن الألفاظ لها مجاز لها حقيقة، ها؟ وأن الحقيقة هي الوضع الأول والمجاز الوضع إيش؟ الثاني ونحو ذلك. فأيضا هو على نحو إيش؟ على نحو التأويل. وقد نسف هذه القضايا ابن القيم في كتابه إيش مختصر الصواعق إيش المرسلة. صفات يثبتها الأشاعرة بعض الصفات، طبعا الشاعر لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات تسمى الصفات إيش العقلية، معي ولا لا؟ حتى في إثباتهم لها أيضا في شيء من الخلل، صفات قديمة قائمة بإيش بذاتها، لكن لا ينظرون إلى ما تتضمنه هذه الصفات من أفعال اختيارية، معي ولا لا؟ فإن الرب لما عرف بأنه الخالق واتصف بالخلق تبارك وتعالى فهو يخلق متى ما شاء تبارك وتعالى، واضح المثل ولا لا؟ هو خلاق تبارك وتعالى، لكن هم لا يجعلونها كصفة إيش قديمة، فقط صفة إيش صفة قديمة، ويصبح لديهم خلل في توصيف هذه الصفة والحلال. طيب بعض الصفات التي ينكرها الأشاعرة، ينكرون إيش؟ طبعا ينكرون غير الصفات السبع. الصفات السبع أول شيء، ما هي الصفات السبع التي يثبتونها؟ أول صفة صفة الحياة، صفة ثانية القدرة، صفة ثالثة العلم، صفة الحكمة، صفة أيضا صفة الكلام يثبتونها، ولكن السمع والبصر هذه الصفات إيش السبع الرئيسية التي إيش يثبتها الأشاعرة. يثبتون رؤية الله، يثبتون مثلا الكلام، لكن حتى في إثباتهم للكلام والرؤية إثبات مخالف. لذلك أقول إن الأشاعرة لهم بعض الصفات قد يثبتونها في الظاهر ويخالفون أهل السنة في حقيقة هذه الصفة. سيأتي الكلام باختصار في اللقاء القادم، أنا لا أريد أن أطيل عليكم يعني سامحونا، لكن بس أتمم النقطة هذه. من الصفات التي يثبتها الأشاعرة ويخالفون فيها السنة، يثبتونها من ناحية ويخالفون أهل السنة من ناحية، يقولون ماذا؟ يقولون إن الله يرى في الآخرة في غير جهة. شوف الكلمة هذه الأخيرة، في غير جهة. طيب نعود، إيش الجهة؟ الجهة تتعلق بمسألة علو إيش؟ علو الله. الأشاعرة يرون أن الله في غير إيش؟ جهة، معي ولا لا؟ ولا يصفون الله عز وجل بإيش؟ بالعلو. ولا يصفون الله عز وجل بإيش؟ بالعلو. بناء على هذا لما أثبتوا الرؤية ونفوا العلو، لأن عندهم الجهة تقتضي التحيز مثلا، أن يكون متحيزا، ها؟ أن يكون محدودا، معي ولا لا؟ أن يكون له حد تبارك وتعالى. فبناء على ذلك أنهم قالوا أن الرؤية هذه في غير جهة، يعني إيش؟ كيف رؤية في غير جهة؟ معناها رؤية قلبية ولا كيف؟ يعني لم يستطيعوا أن يقنعوا القارئ ماذا يريدون مثلا. أضف إلى ذلك عندما يتكلمون عن صفة الكلام، يقولون يثبتون الكلام وأن القرآن كلام الله، لكنه كلام نفسي، ويجيبون عبارة مختصرة يقول لك هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، يعني عبر به عن كلام الله، وكلام الله أساسه إيش؟ نفسي. لماذا قالوا نفسي؟ لأن أيضا عندهم تصور إنه الكلام ما يكون إلا فقط بإيش؟ بالفم واللسان ونحو ذلك، وأنه إحنا نريد أن ننزه الله عن هذا الجانب، لذلك قالوا معنى إيش؟ معنى نفسي. واضح كلام يعني؟ أي كلام الله معناه أن نتكلم به حقيقة، هو معاي ولا لا؟ لما يقول عبارة عن كلام الله، عندهم كلام الله إيش هو؟ كلام نفسي، وأنه عبر عن هذا الكلام النفسي، ليس هو الذي عبر، إنما عبر به عن طريق مخلوق من المخلوقات. واضح كلامي ولا لا؟ واضح. طيب ها؟ دحين انت ما عندك حديث للنفس؟ حديث النفس اي هم يعتبرون على هذا النحو، على اساس يعتبرون على هذا، على هذا النحو. طيب اكتفي انا بهذا القدر من باب ما شتتكم فيه. اذا ساصور باذن اللقاء القادم اصور لكم ملزمة عن الاشاعرة، ها، لكن اريدكم تحاولوا ان يعني يكون هناك عطف ذهني دائما في كل محاضرة، سأجعل هناك عطف إيش ذهني إن استطعنا، من باب إن الواحد إيش يحاول أن يستحضر المعلومات المهمة. صلى الله وسلم على خير. طبعا الجدول أنا حسب ما فهمت من الإدارة أنه سيظل اللقاء الأول أصول الفرق يوم الاثنين، والأديان عصر الثلاثاء. أصول الفرق تظل متى؟ يوم الاثنين، والأديان عصر الثلاثاء. واضح؟ مثل الأسبوع الماضي، بس هذا الأسبوع كان في عارض لدى الشيخ، اضطر أنه إيش يقدم وأنا وأجل، ما في مشكلة.